يعايرون النظر يعني اين هو انت تعاير المشايخ ها هي هذه نعم لم يعيروا المشايخ الا عيروا ولا كاد يدين كما ضر المهم ان يعيروا لان حتى انهم عيروه بما ليس فيه قالوا انه آدر فبرعه الله مما قال. المهم انه مثل ما قال محمد لو كان هذه العاهة البدنية فيه لكانوا يعيرونه به. ثم قلوش الاصل الاصل السلام وان الله لا يبعث الا من هو سليم بكل الحوال هذا الى الحقيقة اللي ادعوه يجب انهم يرجعون الله سبحانه وتعالى لان هذه اعتقد انها نوع من الذنب لأن هذا اتهام لله عز وجل أن يرسل ذاعاها لأنه لا شك أن أنه مضطر لا شك أنه ناقص فإن الإدراكات تكون بالسمع وبالبصر من أقوى ما يكون دائما يحتج الله على الإنسان بسمعه وبصره نعم لا لا لا هذا هو اللي هو صحيح لا صحيح ان صاحب مدين اللي في قصة موسى متاخر عن شعيب كثير وله لا هنا لكن لما قال ولما توجهت تلقاء مدين ظنوا انه هو صحيح ولا في القرآن ولا في السنة أن شعيب حتى ولا أن اسمه شعيب حتى لو ثبت أن اسمه شعيب لقلنا أنه لكان لهم شبهة لكننا نقول أنهم يتكلمون بأسماء أنبيائهم مثل يا أخت هارون مريم أخت الهارون كانهم أزمان طويلة نعم وجه التنوع العالم نعم يقول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه كل إنسان يؤخذ بذنبه بحسب بالمشابهة المشابهة إيه؟ مثل إيش فرعون إيه؟ ما المشابهة كيف لأنه كان يفتخر بالمأهوب نعم ونادى فرعون بقومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجمتها فعذب بمثل ما كان يفتخر به أخرج من مصر وأغرق بالماء نعم كل الرسل كل الكتب خمس ما أي لكن الكلام على بذنبه يعني بالعقوبة التي تطابق ذنبه لكن لا يلزم من أننا نعرف على كل شيء قد يخفى علينا بعض الشيء نعم ها؟ نعم مش الفرق بينهم سبحان الله الفرق بين الكيلو والوزن طيب لا ما يخالف الحجم نعم نعم ما كان يقاس به الحجم فهو مكيال وما قيس به الثقل فهو ميزان في عند الناس مشهور ان الانسان اللي يزن روحه يزكى على نفسه ولهذا دائما السؤال عنه يسالون اولا هل يجوز ولا ما يجوز ويسألون بعد ذلك هل عليه زكاة إذا منه وزن روحه ولا لا؟ إيه. الجواز رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. الضمير في قوله وإنه يعود إلى القرآن كما قال المؤلف وإن لم يسبق له ذكر لكنه يعينه السياق ومرجع الضمير كما هو معروف. قد يكون مذكورا وقد يكون معلوما